ما يتعلق بالتراويح وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي تقتضيها مثل هذه المناسبة الكريمة. أولا الناظر في تقلبات الأيام وفي مرور الشهور والأعوام يلحظ أنه حينما تمر مناسبة أو حينما يوفق العبد بإذن الله لأن يمتد به العمر ليشهد موسم خير أو موسم بركة يرجى فيه مزيد الفضل وعظيم الأجر ويلحظ أنه مر به مثل هذا في أعوام سابقة ثم يقف من نفسه موقف المحاسب والناظر في تقلبات الأيام وفي سرعة مرورها بأهلها حينئذ يدرك أنه سوف يبلغ المنزل لا محالة وأن الكتاب لا بد أن يبلغ أجله إن تأخر يوما أو تأخر شهرا أو تأخر سنة فإنه كم تعرفون ونعرف من إخوة وأقرباء وأصدقاء وأعزة كانوا معنا في العام الماضي وفي الأعوام الماضية وكانوا يؤملون أن يبلغوا أو ما كانوا يظنون أنهم لا يبلغون هذه المواسم مرة أخرى فاخترمتهم المنايا وحق فيهم الأجل وأفضوا إلى ما قدموا. والإنسان لا يدري متى يوافي ربه ولكنه يجب أن يحاسب نفسه فكيف يوافي ربه، وإلا الأجل لا بد منه، وهذا أمر معروف ولا ينازع فيه أحد لا مؤمن ولا ملحد، وهو أن الدنيا منقضية وأن الإنسان له حد محدود وعمر مهما كان ممدودا فهو محدود كذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، يعني أن الناس كلهم موقنون يقينا جزما لا ريب فيه أن إقامتهم في هذه الدنيا محدودة وأن الموت حتم وأنه لا بد منه ولا أحد ينازع في هذا، ومع هذا الناس تتعامل معه وكأنه باطل، يعني وكأنه سوف لن يأتي من غفلة وطغيان وتجاوز في الحدود وظلم وتعسف وكأنهم سوف لن يلاقوا ربهم وسوف لن يحاسبوا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالموت حق والوقوف بين يدي الله عز وجل لا بد منه ليحاسب كل مكلف ويحاسب كل بما عمل، وسوف يعرض له كتاب وينشر له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحينما ينظر المرء في نفسه وينظر في تقلبات الأيام وفي سرعة مرورها بأهلها، بالأمس كنا نودع هذا الشهر الكريم وودعنا معه مواسم خير ومواسم فضل، وعقبه شهر الحج وموسم الحج بفضائله وبركاته، وشهر الله المحرم ومناسبات كثيرة يعظم فيها الأجر ويزداد فيها الفضل وتمر، ولعل البعض يفرط ولعله يحدث نفسه بأنه سوف يحسن فيما يستقبل من أيام، ولكن ها هو الله سبحانه وتعالى قد امتن عليك فبلغك ما لم يبلغه من استوفي أجله، وها أنت قد بلغك الله هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الكريم الذي فضائله لا تحصى، ويكفي فيه فضلا أن أجره لا يعلم مقداره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى استأثر بمقدار فضله، فإذا كان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة في الأعمال الأخرى فإن الصوم ليس له حد محدود في الأجر، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله الحسنة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ما معنى يدع طعامه وشهوته من أجلي؟ يعني أن الإنسان حينما يصوم غالبا يكون قادرا على الأكل وقادرا على الشرب، بل قد يكون عنده لذيذ الطعام ولذيذ الشراب، عنده الماء البارد في الحر القائض، ومع هذا يمتنع، يستطيع أن يكون في مكان بحيث لا يراه أحد، بل أحيانا الإنسان في منزله يكون هو سلطان نفسه، يستطيع أن يأكل وأن يشرب ويستطيع أن يهيئ لنفسه ما شاء من الطعام والشراب، ولكن ما الذي منعه؟ هو خوف الله ورجاء ما عند الله، يدع شهوته وطعامه من أجله، لا رقيب عليه ولا حسيب. فمن هنا كان الصوم سرا بين العبد وبين ربه، ولهذا نسبه سبحانه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، لأنك قادر على أن تأكل وأن تشرب ولا يطلع عليك أحد، فالصوم سر. فهذا من أبرز خصائص هذه العبادة العظيمة، فحينما يمتن الله سبحانه وتعالى عليك فيبلغك هذا الشهر الكريم، وتزداد المنة حينما تكون في بيت الله المعظم وتكون في مكة المكرمة، حيث شرف المكان مع شرف الزمان، فأي فضل وأي منة بعد هذه المنة، على معنى أنه يجب عليك أن تعرف نعمة الله عليك. كم لك من إخوان في الإسلام يتمنون أن يروا هذا البيت ولو مرة واحدة، بل لعلهم يستدينون ويبيعون أشياء ثمينة لديهم من أجل أن يبلغوا هذا البيت، فالله سبحانه وتعالى خصك وامتن عليك بأن بلغك بيته وجعلك لذلك أهلا، ثم اجتمع لك ما مع شرف المكان شرف الزمان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان. شهر رمضان من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة فيما سواه. فأي فضل أعظم من هذا؟ وإذا اجتمع لك مضاعفة الحسنات في مكة مع مضاعفة الحسنات في رمضان فمعلوم أن هذا خير إلى خير. فحق على من عرف الله وأحب الله وأمل فيما عند الله ورجى فضل الله وخاف عقاب الله أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه في هذه الدنيا في دار مزرعة وهي متاع وبلغة إلى حين وبلغة إلى الدار الأخرى، وأن الآخرة هي دار القرار. فحينما يوفق العبد ليقف من نفسه موقف المحاسب وموقف المتأمل مع معرفة نعمة الله عز وجل وفضله، حينئذ يتهيأ بإذن الله إلى العمل الصالح والمحاسبة. فمن خير ما يعين على القيام بالعمل على وجهه التهيؤ النفسي. ويدلك على التهيؤ النفسي للعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ أصحابه لشيء من هذا، وكان يبشرهم بمواسم الفضل قبل قدومها ويبين فضائل المكان والزمان، كل ذلك من باب التهيئة. على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل رجب، اللهم بلغنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قبل شهرين إشارات إلى هذا الزمن الفاضل والأجر المرجو من الله سبحانه وتعالى. فحينما يهيئ العبد نفسه ويحدث نفسه أن يعمل خيرا وأن ينتظر هذا الشهر الكريم بما يؤمل فيه من المزيد من الطاعة والمزيد من العمل الصالح، هذا بإذن الله يفتح له قلبه ويجعله على استعداد وترحيب بهذا الشهر المبارك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الشهور، سمى شهر رمضان سيد الشهور، بل إنه لم يرد في القرآن شهر باسمه إلا شهر رمضان في قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بينما الأشهر الأخرى لم ترد باسمها أبدا، لا أشهر قمرية ولا أشهر شمسية. نعم ذكرت بعض الأزمنة الفاضلة بعمومها كالأشهر الحرم والشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ومعلوم أن الشهر الحرام أكثر من شهر، يعني 4 أشهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم كما هو معلوم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، هذه الأشهر الحرم، لكنها لم تذكر بأسمائها في القرآن، لم يذكر شهر باسمه سوى شهر رمضان، مما يدل على مزيد فضل له وأن هذا الاسم خاص بهذا الزمن الفاضل. فتهيئة العبد نفسه وفرحته ببلوغ هذا الشهر ومحبته للعمل فيه وتخطيط لنفسه أن يعمل في هذا الشهر، هذا كله خير، وهذه خطوات على طريق صحيح. وكما قلنا حيث اجتمع لك شرف المكان وشرف الزمان، فبإذن الله تحدث نفسك أن تؤدي في هذا الشهر عملا ترجو ثوابه عند الله عز وجل من الإكثار من قراءة القرآن وشهود التراويح مع المسلمين، والإكثار من الطواف في بيت الله المعظم، وبخاصة أنك تعلم أن الطواف بالبيت هذا خاص بمكة وخاص بالمسجد الحرام، لا يوجد في الدنيا مكان يشرع الطواف فيه أو الطواف حوله سوى هذا البيت المعظم. فحينما تأتي بمثل هذه العبادات وتجتهد فيها ترجو ثواب الله عز وجل، حينئذ هذا بإذن الله يعينك على أن يكون صيامك على النحو الذي يرضي الله عز وجل. وحينئذ تجتهد كذلك في أن تؤدي الصيام على وجهه، حيث إن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما هو كف عن كل ما حرم الله عز وجل. أولا كف عن المحارم كلها التي تخص رمضان أو لا تخص رمضان، كجميع أنواع المحرمات من قول الزور وعمل الزور بشتى ألوانه وأنواعه، سواء كانت من أوزار اللسان أو من أوزار غيره من الجوارح، سواء كان غشا أو تدليسا أو غيبة أو نميمة أو أكلا لأموال الناس بالباطل من رشاوى وغيرها، أو كان تزويرا أو كان كذبا أو خلفا في المواعيد، كل هذه معلوم أنها محرمة في كل وقت، ولكنه يشتد التحريم لحرمة الزمان، كما أنه يشتد كذلك لحرمة المكان. فحينئذ تجتهد في أن يكون صيامك على النحو الذي يرضي الله عز وجل، وبخاصة إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعلوم أيضا ما يمتاز بهذا الشهر مما ينبغي من اجتهاد في أنواع العبادات، وهذه كلها إن شاء الله سيأتي لها مزيد تفصيل في أحاديث قادمة، من مثل الإنفاق والصدقات والتوسعة في النفقات والزكاة، وهذا أمر واجب، والجود في جميع أنواع الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام جودا، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل إنه حتى في رمضان في بعضه يزداد أكثر من بعض كالعشر الأخيرة، يجتهد في العشر الأخيرة أكثر مما يجتهد في الأيام الأخرى، كما أنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص جدا على استغلال المواسم الفاضلة والأزمة الشريفة لما يسوقه الله سبحانه وتعالى من مزيد بركات ومزيد خيرات. فإن لربكم من دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، وهذا كله إن شاء الله سيأتي له مزيد حديث ومزيد بسط، ولكن أحببت في مقدمة هذا الشهر الفاضل أن يقف العبد من نفسه موقف المحاسب، وأن ينظر في نعمة الله عز وجل عليه حيث بلغه هذا الشهر، وأيضا في هذا المكان المبارك فاجتمع له شرف الزمان وشرف المكان، بينما لا يدري متى يوافي أجله، ولا يدري في أي أرض يموت ومتى يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بل ولا تدري بأي كيفية تموت، فقد يعمر الإنسان حتى يهرم، وقد يأتيه ما لم يكن في الحسبان، إما مرض طارئ مفاجئ قد لا يمهله أسبوعا أو أقل من ذلك، وإما حوادث الدهر وهي كثيرة جدا، ولا سيما في هذا العصر بوسائل نقله المتعددة وبحوادثه المروعة، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. ولكن حينما يقف من نفسه موقف المحاسب ويأخذ عدته، وكما جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكما ورد أيضا عش لدنياك أو نعم في كن في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وكن في آخرتك كأنك تموت غدا، على معنى أنه يحاسب الإنسان نفسه وكأنه سوف يلاقي ربه غدا. ماذا يعمل الإنسان؟ يكون على حيطة وحذر، بحيث لا يراه الله حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره، هذا هو المحاسبة الدقيقة، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وإنما مطيع ومستجيب وآخذ بالأوامر ومبتعد عن النواهي. هذه هي حقيقة المحاسبة، وهذه لا يرزقها العبد بإذن الله إلا إذا تأمل طبيعة هذه الدنيا وطبيعة هذه الحياة. الصوم كان موجودا في الأمم السابقة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالأمم قبلنا كان عليهم صيام، ولكن لم يفصل القرآن وحتى السنة كيف كان صيام السابقين، وإن تكلم المفسرون وشراح الأحاديث عن شيء من هذا، حتى قالوا إن كان على أهل الكتاب صيام شهر ثم إنهم حرفوا فكانوا تركوا الصيام في الصيف وجعلوه في الشتاء فزادوا أياما، وقيل إن أحد ملوكهم مرض فنذر الله حتى إنه زاد الأيام الواجبة، وهكذا. وقد لا يكون هذا غريبا عن طباع أهل الكتاب من حيث تحريفهم وعدم استمساكهم بما أنزل إليهم، ولكن هذا لا يهمنا كثيرا، إنما الذي يهم هو أن الصيام كان مفروضا على الأمم قبلنا، بل إن أهل الجاهلية كانوا يصومون، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصومون أياما، لكنها قبل فرض صيام شهر رمضان، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر. وأيضا يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، مما يدل على أن هذا كان قبل فرض صيام شهر رمضان. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهور الصيام شهر الله المحرم، فكان أيضا يصوم شهر الله المحرم كله. لكن كل ذلك ما كان فيه واجبا نسخ بفرض الصيام، والصيام شرع متقدما بالنسبة لسنوات الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنه فرض في شعبان، فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام إجماعا، يعني أجمع النقلة السيرة أنه صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، السنة الثانية من الهجرة والثالثة من الهجرة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، كل هذه السنوات صامها عليه الصلاة والسلام. والسنة الثانية من الهجرة التي وقعت فيها غزوة بدر في رمضان، في 17 من رمضان وقعت غزوة بدر، ولعله تأتي مناسبة نتحدث عنها إن شاء الله، مما يدل على أن رمضان لم يكن المسلمون تختلف حياتهم عنه في غيره، وخاصة بما يتعلق بأعمال الإسلام وأعمال الدعوة والأعمال التي تتعلق بالأمة، فليس شهر كسل وليس شهر خور ونوم، وإنما هو شهر الفتوحات وشهر البطولات. وسوف نشير إن شاء الله في مناسبة إلى أنه وقعت حوادث كثيرة في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا غزوة بدر وغزوة الفتح، وأيضا قضايا أخرى كجهز النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 6 سرايا كلها كانت في رمضان، وأيضا كان عام الوفود، جاءت بعض الوفود في رمضان كوفد ثقيف جاءوا في رمضان، وأيضا هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار حينما رجع من تبوك في رمضان، بل حصلت بعض مناسبات زواج في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بحفصة في رمضان، وعلي رضي الله عنه عقد على فاطمة برمضان لكنه دخل بها في الحج. فرمضان كغيره من الشهور فيما يتعلق بأعمال الناس، فليس يعني شهرا خمول، وإن كان يخص بمزيد من العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بمزيد من العبادة كما هو معلوم، وكان يعتكف في رمضان، وفي كل رمضان اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، اعتكف في أوله وفي وسطه وفي آخره، واستقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام في آخره، إلا أنه سنة من السنوات لم يعتكف، قال العلماء لعل هذا كان عام الفتح فقضاه في شوال، اعتكف في شوال، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد حديث عن الاعتكاف وشيء من أحكامه. فالمقصود هو أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لأنه كان فرض في شعبان كما يقول كتاب السير. ففرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه معه، فكان مجموع ما صامه 9 رمضانات، يعني 9 سنوات من السنة الثانية حتى العاشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة في ربيع الأول. والصوم يعني عندنا ينبغي أن نفهم أن عندنا قضيتين، قضية الصيام بذاتها وقضية شهر رمضان. فالصيام له فضله وأحكامه، ورمضان بخصوصه باعتباره شهرا في فرض صيام أيضا له خصائص. فصوم يوم الاثنين مثلا صوم، وصوم يوم الخميس، وصوم 3 أيام من كل شهر، وصوم 9 والعاشر أو 10 و11 من المحرم، أو صيام 10 ذي الحجة، هذا صوم، وهذا شامله أحكام الصيام من حيث قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل إلى آخره، فهذا ينطبق على كل صيام. فعندنا الصيام باعتباره صياما والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام من حيث الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان في شهر رمضان أو في غيره بقصد العبادة والتقرب، وبنية فهذا صيام. عندنا شهر رمضان بذاته شهر رمضان له أحكام خاصة، مثلا الوطء في نهار رمضان له حكم، بحيث إن من وطئ زوجته في نهار رمضان متعمدا عالما أصبح صائم معانا بصومه فإنه عليه الكفارة، بينما لو فعل ذلك في غير رمضان ولو كان صائما كما لو كان يقضي الواجب، كان عليه يوما سافر فأفطر ثم قضاه مثلا في شوال وأثناء صيامه وطئ أهله، معلوم أن هذا لا يجوز، لكنه لا تزم كفارة ويعتق رقبة أو صيام شهرين، إنما هذا خاص بشهر رمضان لحرمة الشهر. بينما إذا كان صائما في غير رمضان وطئ أهله ولو كان صيامه واجبا كما لو كان صوم نذر أو كان صوم قضاء أو نحو ذلك، فإنه لا كفارة عليه من حيث وجوب عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، وإنما هو آثم ولا يجوز، لكنه لا كفارة فيه إلا التوبة. فمن هنا عندنا مناسبة الشهر والزمن، وعندنا ذات الصيام وطبيعة الصيام. فإذا رمضان فيه الصوم وفيه حرمة الشهر، وهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ، وإن كان الصيام هو المقصود الأعظم من شهر رمضان، ولكن أيضا الشهر هذا له فضله، ولهذا الفضل في أيامه ولياليه، الفضل في شهر رمضان للأيام والليالي، لأن لياليه أيضا فاضلة، ولهذا اختلف أهل العلم أيها أفضل، 10 ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان. فبعض العلماء قال ليل 10 رمضان أفضل من ليل 10 ذي الحجة، ونهار 10 ذي الحجة أفضل من نهار 10 رمضان، مما يدل على أن ليالي رمضان لها مزيد فضل، بينما ليالي غيره لو كان الإنسان صائما يوم الاثنين ليلة الاثنين التي سيصومها ليس لها مزيد فضل، وإنما شهر رمضان فاضل بأيامه ولياليه، ولهذا فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهي ليل فترة ليلية وزمن ليلي وليس نهارا. فإذا فترة شهر رمضان وزمان شهر رمضان هو زمان فاضل يضاف إليه الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن الجماع بنية كما هو معلوم وسيأتي. فالصوم في من حيث فريضة الشهر أشرنا إليها وأنا في السنة 2 من الهجرة، أما فيما يتعلق بالصيام ذاته فهو في اللغة الإمساك والكف، ومن ذلك قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فصومها هنا بمعنى السكوت والكف عن الكلام. وأيضا منه قولهم خيل صيام وخيل خيل صائمة تحت العباب وأخرى تعليق اللجمة، فالصيام بمعنى الإمساك والكف. أما في الاصطلاح الشرعي أو اصطلاح أهل الفقه والأحكام فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن شئت فتقول كما يقول بعض العلم إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، ولكن هذا التعريف عند أهل الفن وأهل الاصطلاح يعني ليس تعريفا دقيقا، لأن حينما تقول مخصوص ومخصوص هذا يدخل في أشياء كثيرة، إنما كان ينبغي أن يكون التعريف أكثر محدودية، ولهذا قول منه إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا أدق، وهذا طبعا الإمساك أو الصيام الظاهري، هذا هو الصيام الظاهري، بحيث من فعل هذا لا يؤمر بالقضاء. أما ما يأتيه من نقائص كقول الزور وعمل الزور ونحو ذلك، هذا قد يؤدي إلى حبوط العمل وإلى أو إلى نقص الثواب، لكنه في الظاهر لو استفتانا لا نقول له إنك تقضي، كما لو سب إنسانا أو شتمه وهو صائم أو كذب أو زور أو شهد زورا، هذا قد يؤثر على الصيام وقد يؤدي إلى بطلان الصيام، ولكن لا يقال بالقضاء لأن هذا في الظاهر أنه صام. أما فيما يتعلق بالثواب والتمام فهذا مرجعه وعلمه عند الله عز وجل. ومن هنا فإن تعريفهم الصيام بقولهم إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر أو غروب الشمس مراد به الصيام الظاهري. الصيام أو صيام شهر رمضان يثبت رمضان بالرؤية، برؤية هلال رمضان، وإن لم يرى فإكمال شعبان 30 يوما، وهذا هو محل الحديث في هذا الباب. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، يعني عدد الشهود الذين يحكم بالصيام عند دخول الشهر وبالفطر عند خروجه، كم عددهم؟ الشهود هنا يعني من شهدوا الهلال، وليس الشهود يعني المزكين، لا، إنما مقصود الشهود يعني من شهد يعني رأى، فمن شهد منكم الشهر يعني رآه، فكم عددهم؟ هذا هو محل هذا الباب. أولا نحب أن نشير إلى أن الإسلام دين يسر، والله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يطلب منا أشياء تهم الخاصة أو لا يدركها إلا الخاصة أو لا يدركها إلا أهل العلم أو الراسخون في العلم، وإنما غالبا أمور التكاليف مربوطة بإدراكات العامة وبحدود معارف العامة، وهذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة أنها ما كلفتنا أمورا نحتاج فيها إلى مزيد عناء. مثلا فيما يتعلق برمضان والرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل بساطة عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب. ولا يريد يعني أنه مدح في الجهل أو أننا يعني نفتخر بأن لا نقرأ ولا نكتب، لا، معلوم من فضل أهل العلم وحث الإسلام على العلم، وإنما المراد البساطة في التكاليف، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني الشهر إما 29 وإما 30 بكل بساطة، ببساطة الأمي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل حينما كلفنا الرؤية وربط الصيام بالرؤية لم يكلفنا أننا نضع مراصد دقيقة أو أنه يلزمنا، وإنما الأمر يتوقف على الرؤية العادية بالعين البصرية، فإن رأيناه صمنا وإن لم نرى أكملنا 30. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فالقضية ليست معقدة، وحينما يخطئ الناس أيضا يوما فإن هذا لا يضر، حتى قالوا لنا فيما يتعلق بعرفة: لو أخطأ الناس الوقوف بعرفة ووقفوا صح، فالحج يوم تحجون. فالمقصود هو التقرب إلى الله عز وجل والاجتهاد قدر الإمكان وفي حدود الإمكانات العادية. في هذه الحادثة التي بين يدينا يأتي أعرابي ويقول: يا رسول الله رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ قال: نعم. قال: صومه. فما راح يعني يدقق في هذا الأعرابي، أعرابي لا يعرف، إنما قال: قال لا إله إلا الله وأن محمد قال صوم. فالأمر ليس له كبير كما يقال تعقيد، إنما المقصود هو الامتثال والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما فرض. ولهذا لا ينبغي من إخواننا المشتغلين بالدعوة أن يجعلوا من مثل هذا قضايا كبرى يبنون عليها أن المسلمين مختلفون وأن المسلمين مشقون، وبخاصة بما يتعلق برؤية الهلال حينما يصوم قطر ويخالفه قطر. الأمر في هذا واسع، واسع جدا ولله الحمد، ولكل بلد رؤيتهم. فما دام أن عندهم يعني يتحرون وعندهم أهل علم ثقات فالأمر في هذا واسع، لكن الذي لا يعتمد هو الرؤية بالحساب. الرؤية بالحساب هذه لا تعتمد أبدا، لأن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريح، صوموا لرؤيته، فالأمر متوقف على الرؤية البصرية. أما الأخذ بالحساب فهذا ليس من أحكام الشريعة. أما الذي ينبغي أن يلحظ ولا ينبغي فيه الخلاف حينما يكون في مكان واحد ويختلفون في الفطر والصوم أو صلاة العيد أو نحو ذلك، هذا هو الذي حقيقة ينبغي أن يجتهد فيه أهل الرأي من أهل الإسلام بحيث يوحد. أما بين قطر وقطر فهذا تختلف البلاد في الرؤية على الصحيح، ولكل بلد رؤيته، فالأمر في هذا واسع وياسر، ويدخل فيه ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا في دخول الشهر. دخول الشهر على الصحيح يكتفى فيه بواحد. بداية ابن عمر يقول: أني رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام، يعني أنه يكفي في دخول الشهر أن يراه واحد.